أمر الله سبحانه بسبع، ذكر منها إفشاء السبب. الإنسان يبادر يبادر سواء قلنا بالمستحب أو بالوجوب، أما الرد فهو واجب. إذا رجل أعطى صاحبه شاء أو نافع انتفع بحلفة ثم يردها، هذه منيحة، هذه منيحة، ثم هلكت عنده، فما حكمها يعني؟ إذا هلكت من ضمان صاحبها، إذا كان ما تعدى ولا فرط، إذا كان اللي عنده ما تعدى عليها ولا فرط، مثل الأمانات من ضمان صاحبها، ما عليه الشيء اللي عنده. قوله أعطى ممسكا تلفا، المقصود بالتلف يا شيخنا يخشى يعم أن الله ينزع البركة ما له ويتلف عليه في أنواع الأفلاس. الله لا تطعم الطعام، تطعم الطعام يعني للضيف والفقير، يعني يبذل الطعام لمن جاء من الجنوب والفقراء عموما. هذا هو عطل الله في شيخ التوقيت بالأربعين في صال الفقراء، ما يجهت الاستحباب من الجوب توقيت بالأربعين في صال الفقراء. لا لا، من باب المستحبات، من باب أنواع الخير، جملة أنواع الخير أربع ولا خصلة، يعني أنت احرص عليها، تبعها، دورها، منها أعلاها منيحة العلم، أنت عاد احرص دور هذه الخصال الطيبة.